بارك الله فيك أكرمك الله، بارك الله فيكم جميعا وأكرمكم الله. صوت واضح؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن شاء الله إن شاء الله تعالى أحاول أن أتابع في مقدمة حول علم العربية، علم النحو، والذي يستمع إلى الدرس الآن لا يظن بأن الشخص الذي يدرس الآن هو ضليع بذلك الأمر، ولكن بعض الأمور التي أعرفها أبلغها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. نحن تعلمنا ونعرف أنه لقلة العلماء صار الذي عنده شيء من العلم بالضرورة يدرس، وإلا بوجود العلماء وبوجود المشايخ وبتغطية الضرورة لما تسد الضرورة، يعني أمثالنا من طلبة العلم إذا سمينا طلبة علم يقعدون في زاوية بعيدة. إن شاء الله أتابع الآن التكلم حول فضل اللغة العربية، حول شرح الآج الرومية. هذه الآج الرومية تسمى بعدة أسماء، صاحبها لم يسميها بهذا الاسم، كمثل أبي شجاع، أبو شجاع لم يسميها بهذا الاسم، ولكن متن أبي شجاع شهر عنه لأنه هو الشخص الذي ألفه، قيل له متن أبي شجاع. كذلك هذا المتن في اللغة العربية، يعني ليس في اللغة بشكل عام وإنما في النحو بشكل خاص في علم العربية، اشتهر بالآج الرومية لأن الذي ألفه هو ابن آج الروم، ويقال له متن الآج الرومية بالتجديد، ويقال الآج الرومية ويقال الجرومية، يعني يقال عدة ألفاظ. فإذا سمعتم شخصا يقول بإحدى هذه الثلاث وربما يوجد أكثر، فهذا بسبب أن هذا المتن له عدة أسماء. صاحبه هو من المغرب العربي، وهو من صنهاجة من بلاد المغرب. يقال أنه لما ألف هذا الكتاب ألقاه في الماء، ولما ألقاه في الماء قال أنه إن كان فعله لوجه الله لا يبل، إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل. سبحان الله، إن واحد برمي كتاب، يضع كتابا في ماء ويقول إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، يعني قديش النسبة أنه لا يبل؟ قد لو أضع كتابا، أكتب كتابا أو ورقة وأضعها في الماء لعلها تبل كلها، يعني كل الورقة تبل، وكل يبل مع الورقة. الله تعالى يحسن أخلاقنا ونوايانا. فهذا ابن آج الروم لما ألف هذا المؤلف قال إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، ووضعه في البحر، ألقاه في البحر، وكان الأمر كذلك فلم يبل. سبحان الله، انظروا إلى النسبة، يعني من واحد إلى مئة، لنقل واحد يضع كتابا في بحر ولا يبال، ولكنه كان مخلصا لله تعالى. سبحان الله. يعني شيء عظيم. يعني كيف صدر منه مثل هذا الكلام؟ قال إن كان خالصا لله تعالى فلا يبال. هذا ليس كلاما هينا، يعني قد يكون الشخص قد فعل فعلا يعني وفيه الكثير من الإخلاص، وحاول بكل يعني ما عنده من تقوى وورع أن يخلص لله تعالى، وأن يقول هذا الكلام إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، ومع ذلك فلم يبل. الله تعالى يرحمه، هذا الكتاب شهر صاحبه. يعني الكثير من الناس يعني لولا هذا الكتاب ما كانوا سمعوا بهذا المؤلف رحمه الله تعالى، لكنهم بسبب هذا الكتاب عرفوا هذا المؤلف، وصار له شهرة واسعة، شهرة واسعة كبيرة. وطلبة العلم لما يبتدئون بالتعلم كتاب النحو الأول الذي يبتدئون به هو هذا الكتاب، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، ثم بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، وهكذا بالتدريج. هذا يبدأ به مثل الآج الرومية، ثم قصر الندى وبل الصدى لابن هشام، ابن هشام بعد ابن آج الروم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الألفية. فإن شاء الله نقدر نقلع، وأنا يعني الكلام موجه لي في متن الآج الرومية، فالجهل قد غطانا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إن شاء الله نتابع في هذا الموضوع. الكلام هو حول علم النحو، وعلم النحو حده، الحد الذي يعرف به هو علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها من الإعراب والبناء. يعني حد هذا العلم أن تعرف القواعد، قواعد اللغة العربية من إعراب وبناء لما تركب هذه الكلمات. شو يعني هذا الكلام؟ معناه لما تضع الكلمة في جملة، يعني صارت هنا جملة مركبة، عند ذلك تستطيع أن تشتغل بهذه الجملة وتستطيع أن تعرف وتفهم معنى الجملة من خلال معرفة موقع الكلمة ومحل الكلمة من الإعراب. قال الإعراب والبناء، هو ذكر كلمة الإعراب والبناء. الإعراب معناه أن الأسم مثلا أو الفعل المضارع، الأسم بشكل عام والفعل المضارع بشكل خاص، هذا يقال له معرب. شو يعني معرب؟ معرب معناه أنه يتغير اللفظ. مثلا تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا هو الإعراب، التغير في الحركة الأخيرة هذا هو الإعراب. ما هو البناء؟ البناء أن تبقى الكلمة بشكل واحد في حالة الرفع، جاء هذا، شو هذا آخرها؟ الألف، والألف طبعا بقولوا لها ساكنة هنا، ذا الذال عليها فتحة، بس الألف شو سمعتوا شي بعد الألف؟ سكون. جاء هذا، الألف ساكنة. رأيت هذا نفس الشيء، هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء. مررت بهذا لم يتغير شيء. هذا هو البناء، البناء الكلمة تبقى كما هي لا تتغير الكلمة إذا كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جار إلى آخره، لا تتغير. فهذا الهاء للتنبيه، والذا اسم إشارة مبني على السكون، هذا لاحقا سنأتي إليه. لما تقول جاء هذا، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. لما تقول جاء هذا، طب لما تقول رأيت هذا نفس الإعراب ولكن بتقول في محل نصب مفعول به، ولما تقول مررت بهذا نفس الإعراب ولكن تقول في محل جر بحرف في محل جر بحرف الجر، أو مجرورة بمررت به بالباء، مررت بهذا. طب وين علامة الجر؟ وين علامة النصب؟ وين علامة الرفع؟ هي نفس العلامة، لذلك يقولون له هذا بناء، هذا مبني. لما نسمع كلمة بناء في اللغة العربية ولما نسمع كلمة إعراب، الإعراب هو غير البناء. الإعراب معناه الكلمة تغيرت، جاء محمد، هاي إعراب. طب جاء هذا، هاي بناء. ليه؟ لأنه محمد، لأن كلمة محمد تتغير بعد قليل. انظروا، رأيت محمدا، تغيرت، صارت منصوبة وفي فتح تنوين. بتقول رأيت هذا، تغيرت، لم تتغير. إذا جاء محمد، كلمة محمد معربة. جاء هذا، كلمة هذا مبنية، هاي فاعل وهاي فاعل، لكن هذه معربة وهذه مبنية. فالمعرب هو الذي يتغير. ذهبت إلى المدرسة، بنينا مدرسة، هذه مدرسة، تغيرت بثلاث أحوال، مرفوعة، منصوبة، مجرورة، تغيرت. أما لما تقول مررت بذاك، جاء ذاك، انظر إلى ذاك، لو بتكون يعني في محل رفع أو محل نصب أو محل جر، لا تتغير الحركة الأخيرة، فهذا يقال له البناء. البناء هو أن تبقى الكلمة بلفظ واحد مهما حدث، يعني مهما كان العامل الذي سبقها، سواء كان عامل يرفع مثل جاء يقال له عامل رفع، هو جاء فعل ماضي، ولكن جاء لما تأتي كلمة جاء ما بعدها مرفوع، يعني جاء الرجل، جاء الفتى، جاء إلى آخره، فيقال لكلمة جاء عامل رفع. جاء هذا، جاء فعل ماضي، وهذا شو؟ فاعل، لكن مبني، مش هيك؟ مبني على السكون اللي هي آخر شيء بالكلمة، حرف الألف. جاء هذا، ذال، ألف، سكون. إن شاء الله لما يأتي موعد أتكلم حول الإعراب والبناء أفصل في هذا، ولكن نتكلم حول حد النحو، وهو علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية. ليش أحكام الكلمات العربية؟ لأن النحاة، يعني هذه استمعوا إلى هذه المعلومة، لأن النحويين لا يعتبرون غير العربية كلاما. النحويون لا يعتبرون غير العربية كلاما، لما توافق، يعني لما يكون في الجملة أربعة شروط، من هذه الشروط أن يكون بالعربية حتى يسمى كلاما. وهذا أول لفظ في المتن، لما يقول ابن آج الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هون حط أربعة شروط. وبعد ما بلشت أنا في شرح هذا اللفظ، لم أصل إليه بعد، ولكن هذه أول لفظ أو أول عبارة يتكلم بها ابن آج الروم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة بالوضع معناتها باللغة العربية، فمشان هيك هون قالوا علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية، مش الكلمات الأعجمية، لأنه الكلمات الأعجمية حتى لما تقول I want to go، النحاة لا يعتبرون هذا كلاما. لما تقول أريد أن أذهب، يعتبرون هذا كلاما، لأن كلمة بالوضع التي هي موجودة في أول جملة يقولها ابن آج الروم معناها باللغة العربية. اللغويون يعتبرون هذا لغة، I want to go، بدي أروح، أريد أن أذهب. اللغويون يعتبرون هذا كلاما، أما النحويون لا يعتبرونه كلاما إلا أن يكون باللغة العربية مع شروط ثلاثة أخرى هي موجودة في أول عبارة يقولها ابن آج الروم، ولما نصل إليها إن شاء الله تعالى نتكلم حولها بالتفصيل. فإذا النحو حده علم بقواعد يعرف بها أحكام الكلمات العربية، متى؟ حال تركيبها، يعني لما تركب. البارحة ذكرنا هذا الأمر، أنه الكلمة لما تكون غير مركبة لا علاقة للنحويين بها، فلذلك قال حال تركيبها. الله تعالى يهدي كل هؤلاء إلى دين الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده وأمرنا باتباعه. على أي حال، النحو هو علم بقواعد تعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها، بدها تكون كلمة عربية وبدها تكون مركبة فتعرف هل هي مبنية أم هل هي معربة. والإعراب هو أن يتغير آخر لفظ في الكلمة، يعني الحرف الأصلي الرجل المدرسة إلى آخره، هنا يتغير، هذا يقال له إعراب. أما إذا لم يتغير مثل كلمة حيث، حيث تبقى دائما عليها ضمة آخر حرف، لما تقول الذي، الذي الياء عليها سكون، دائما عليها سكون، يعني سواء كانت في أي موضع من الجملة لابد أن تكون عليها سكون. فهذا الذي لا يتغير من الكلمات يقال له مبني، وأما الذي يتغير فيقال له معرب. فالإعراب هو التغير في آخر اللفظ في الكلمة في الحرف الأصلي من الكلمة، وأما البناء فهو البقاء على مثلا حركة واحدة في كل الحالات، مثل حيث تبقى فيها ضم، مثل هذا يبقى سكون، ذلك تبقى فتحة على طول هيك، ومثلا تقول أمسي، أمسي تبقى شو كسرة، هذا يقال له بناء. طب ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها، يعني أنت تبحث عن موضع هذه الكلمة، محل، عن محل هذه الكلمة من الإعراب، لأنك إذا عرفت محل هذه الكلمة من الإعراب ستفهم معنى الجملة. لكن مثلا لو شخص تكلم من غير أن يحرك، في الكثير من الأحيان قد يصير يعني في سوء تفاهم، إذا قال ضرب الخادم الأمير، يعني أنت ما بتكون متأكد من اللي ضرب الثاني، بس بشكل عام تفكر أنه الخادم هو اللي ضرب الأمير لأنه الخادم جاء قبل. في الكثير من الأحيان هو ما حرك، يعني أنت ما بتكون متيقن 100%، أما لما يحرك ببين مين اللي ضرب مين، مثل ما ذكرت البارحة ما ببين يعني مباشرة أنه الأسم الأول هو المسيطر على الأسم الثاني، يعني الأسم الأول هو الفاعل والأسم الثاني هو المفعول به، ليس شرطا، ليس دائما. ذكرت الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، معناها إنما يخشى العلماء الله. وأيضا يوجد آية أخرى يعني نبتدئ فيها بالمفعول به، نقول إياك نعبد، يعني نعبد إياك، يعني نعبدك يا الله، هذا ضمير، ضمير يكون دائما في محل نصب مفعول به، نقول إياك نعبد، ابتدأنا بالمفعول به باللفظة التي تدل على المفعول به، يعني نحن نعبدك، نحن نعبدك. فهذه الكاف جاءت ما يعني في لما وضعناها في الأول جاء بدل هذه الكاف إياك، نقول إياك نعبد، يعني نعبد إياك، يعني نعبدك، نعبدك هي الفصيحة. فإذا ليس دوما أن يكون الأسم السابق هو الأسم يعني الذي يكون في محل رفع والآخر أو يكون مرفوعا، أو أن يكون الأسم الثاني في محل نصب أو أن يكون منصوبا، ليس شرطا. متى نعرف ذلك؟ لما تكون محركة الكلمة، لما تكون موجودة الفتحة أو الضمة إلى آخره. طيب، ما الفائدة من تعلم اللغة أو النحو؟ ما الفائدة من تعلم النحو؟ لأنه كما قال العلماء إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. تكلمت الآن حول الحد والموضوع، تكلمت ما هو حد النحو وما هو موضوع النحو. موضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحوالها، وحده ذكرته اليوم وذكرته البارحة. طب ما هي الثمرة من تعلم ذلك؟ الثمرة هي أن يتحرز الشخص أن لا يخطئ، يعني أن لا يخطئ في فهم القرآن، في فهم السنة، يستعين على كتاب الله تعالى بفهم السنة وهو لا يخطئ لما يتكلم باللغة العربية. هذه فائدة علم النحو، يعني أنت تتعلم علم النحو حتى ماذا؟ حتى لما تتكلم تفصح ما تريد، حتى يعني لا يحدث سوء تفاهم، يعني ما حتى الناس ما يفهموا غلط إذا كانوا هم نحويين، إذا كانوا نحويين يمكن يفهموا غلط، أو إذا كنت عم تخطب يمكن هني يفهموا عليك شو قصدك، بس تكون وقعت في خطأ، وهذا الخطأ قد يكون مغير للمعنى، وأحيانا يكون يعني هذا الخطأ فيه ضرر، وأحيانا بعض الناس قد يفهمون خطأ بسبب هذا الخطأ. فإذا ما هي الثمرة من علم النحو؟ ما هي الغاية والفائدة من ذلك؟ هي التحرز عن الخطأ، يعني لما أنت تتكلم أن لا تلحن، لا تلحن معناها لا تخطئ في الكلام في اللغة العربية، ولما تقرأ القرآن لا تلحن، لأن اللحن أحيانا يكون مغير للمعنى وأحيانا يكون ليس مغيرا للمعنى. اللحن الذي يغير المعنى، يعني لما يكون واحد يقرأ الفاتحة مثلا، اللحن ما معنى اللحن؟ يعني تغيير الإعراب، الخطأ في الإعراب مثلا، هذا هو اللحن، الخطأ في الإعراب. مثلا تريد أن تقول جاء الرجل، تقول جاء الرجلة، ما بتزبط جاء الرجلة، ولا بأي حال من الأحوال جاء الرجلة ما بتزبط، ولا جاء الرجل ما بتزبط، ولا بأي حال من الأحوال، لابد أن تكون جاء الرجل. يعني هذا مثل خفيف، ولكن لما تكون تقرأ القرآن تقع في مثل، في يعني في في شيء شديد. يعني هلا إذا أنت أخطأت وقلت جاء الرجل بالكسر، يعني هذا لا ضير فيه بالنسبة، يعني لا يخشى على دينك بسبب هذا، ولكن أحيانا قد يخطئ الشخص ماذا في يعني القرآن. الخطأ بالنسبة لعلم الدين هذا يكون شديدا، أما الخطأ في الدنيا فقد يكون خفيفا. علم الدين الغلط فيه أمر عظيم، أما علم الدنيا من غلط فيه ليس عليه كبير ضرر. الذي يعني يتكلم بكلمة، يعني يتكلم مع العوام ويخطئ في تلك الكلمة، يعني لا أحد ينتبه له، يعني وقد ينتبهون له ولكن لا يعيبون عليه أحيانا، لأنهم الأغلب عوام لذلك لا يعيبون عليه. أما لو كان الأغلب يتكلم باللغة العربية الفصحى لكان يعني أحس بأنه مطلوب منه أن يتعلم. لكن الخطأ في القرآن هذا لابد من اجتنابه، وحتى تجتنب هذا الخطأ تعلم علم النحو. فإذا ما هي الثمرة من تعلم علم النحو؟ هي التحرز عن الخطأ لما تتكلم، والاستعانة على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرأ أو لما تسمع. هذا العلم من أين استمداده؟ من أين استمداده؟ العلماء قالوا إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. هاي تسعة لحديت هون، صرت ذاكر ثلاثة اللي هن الحد والموضوع والثمرة. الاستمداد من أين؟ من كلام العرب. شرفه، ما هو شرف هذا العلم؟ شرف هذا العلم وفضل هذا العلم أنه إذا أردت أن تتعلم الفقه فالمطلوب أن تكون متعلما للنحو حتى لا تخطئ. إذا أردت أن تتعلم علم الفرائض تقدر تتعلم النحو حتى لا تخطئ، حتى لا تقع في سوء تفاهم. يعني إذا أردت أن تتعلم القرآن بدك تتعلم النحو، إذا أردت أن تتعلم الحديث بدك تتعلم النحو، فهو المفتاح لغيره من العلوم، هو المفتاح لغيره من العلوم. إذا كان معك المفتاح يعني علم النحو يسهل عليك الدخول إلى الأبواب الأخرى، يعني من فقه، من فرائض، يعني علم المواريث يقال له فرائض، من تجويد، من أي شيء آخر من العلوم. المفتاح هو النحو. إذا ما كان عندك هذا المفتاح قد تخطئ كثيرا، وقد تفهم يعني على خلاف الأمر، قد تفهم على خلاف الأمر. فهذا فضله وشرفه بأنك يعني قد تكون عندك المفتاح، ثم بعد ذلك لما يكون عند الشخص مفتاح، لما يكون عنده المفتاح يسهل عليه الدخول. فيوجد أبواب كثيرة في الفقه، في التجويد، في الفرائض، في علم التوحيد، في الكثير من الأمور. لما يكون معه المفتاح يسهل عليه الدخول، فتح تلك الأبواب والدخول إليها. يعني فعلم النحو بالرغم من أنه علم شديد وعلم عظيم وعلم له فضل كبير، ولكن هذا لا يعني أنه إذا يوجد نحوي وهو على عقيدة غير عقيدة رسول الله هذا لا يفيده بشيء، هذا لا يفيده بشيء، لأنه على ضلالة، لأنه على كفر. يعني الكثير من الناس يتباهون بأنهم شو عندهم علم كبير في النحو، نقول لهم أبو جهل أعلم من كل أدبائكم في العربية في النحو، يعني مع أنه لا لم يكن يوجد كلمة نحو في بمعنى علم العربية في وقته أبو جهل، لكن لو جمعوا كل أدباء هؤلاء الناس ماذا يطلعون أمام أبي جهل بالنحو؟ فأبو جهل كان يتكلم بالسليقة ومع ذلك كان كافرا. ففضل هذا العلم مع الإسلام هنا لما يجتمع هذان الشيئان يكون فضلا عظيما. أما إذا رأينا شخصا نحويا وهو على عقيدة فاسدة، عقيدته غطت على كل شيء، أظلمت على كل شيء، لما نرى عقيدته الفاسدة لم نعد نرى شيئا آخر إلا أنه لا بد أن يصحح، أن يعود إلى العقيدة الصحيحة. فإذا علم النحو مع العقيدة الصحيحة هذا شيء عظيم. استمداد هذا العلم من كلام العرب، من أين يستمد هذا؟ من كلام العرب، ولما يتكلمون فيه يستدلون أيضا بشعراء العرب وب العلماء من العرب يعني كالفراهيدي وكسيبويه وكنصويه وكغير هؤلاء العلماء وكالذين من قبلهم، لأن هؤلاء الذين ألفوا هم ألفوا وذكروا أقوال من قبلهم، أما نحن فنذكر أقوال هؤلاء العلماء كالفراهيدي وكسيبويه ونصويه وغير هؤلاء. لماذا؟ لأنهم هم الذين سهلوا لنا هذه الأمور، هم الذين لخصوا لنا هذه الأمور، هم الذين ألفوا في هذه الأمور، وإلا لولا هؤلاء لكنا لعلنا كنا أجهل مما نحن عليه. من الذي وضع علم النحو؟ الذي وضع علم النحو هو تابعي جليل. التابعي هو الذي التقى بالصحابة، هذا الشخص يكون مسلما، يعني يكون مسلما والتقى بالصحابة ومات على الإسلام، يقال له تابعي. هذا الشخص التابعي يكون التقى بالصحابة، أما الصحابي فهو الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان على الإسلام ومات على الإسلام، أما إذا مات على غير الإسلام لا يقال له صحابي. طب التابعي أبو الأسود الدؤلي الذي هو من كبار التابعين، لماذا هو من كبار التابعين؟ لأنه التقى بالكثير من متقدمي الصحابة. هو تلميذ لعمران ابن الفصين وروى عنه حديث القدر المشهور، وأيضا هو تلميذ لأبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فهذا أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع علم النحو، هو استشار الإمام علي في مسألة ثم أشار إليه الإمام علي بما يفعل وقال له انحو هذا النحو، يعني أسلك هذا الطريق، فسمي هذا العلم بعلم النحو. كيف حصل هذا الأمر؟ مرة أبو الأسود ذهب إلى بيته فابنته كانت تنظر إلى السماء وإلى نجوم السماء، فقالت يا أبتي ما أحسن السماء. لما تقول يا أبتي ما أحسن السماء هذا سؤال، فهو أجابها، لكن هي لم تكن تريد أن تسأل، هي كانت تريد أن تتعجب من حسن السماء، وهو أجابها ظنا منه بأنها تريد أن تسأل، لأنها فعلا سألت، هي لم تكن تريد أن تسأل، أرادت أن تتعجب، ولكنها سألت، قالت ما أجمل السماء؟ فقال أي بنية نجومها. ما أجمل السماء معناها ما أجمل الصحابي والذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان على الإسلام ومات على الإسلام أيضا، وحتى لو تخلل بين موته وبين لقائه للنبي كفر، لكنه كان مسلما لما التقى بالنبي، ثم لو ارتد بعد ذلك ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام يقال له صحابي. لذلك إذا بعض الناس قالوا في بعض الصحابي كفروا، هو لا يسمى صحابيا لو كفر، لا يسمى صحابيا لو كفر. يعني بعض الناس ممن التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مسلمين في عهده ثم لما مات ارتدوا، بعض من ارتد عاد ثم مات على الإسلام، هذا يقال له صحابي. أما من مات على الكفر لا يقال له صحابي. هذا بالنسبة للسؤال. أها، تريدين معرفة من هو الصحابي الذي، هذا تابعي أبو الأسود ليس صحابيا، هو تابعي أبو الأسود لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض التابعين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به، كأويس، كأويس الذي هو أفضل التابعين، وكأبي مسلم الخولاني المعروف المشهور، هذان التابعيان الجليلان. ويوجد غير، يعني يوجد غيرهما الكثير من التابعين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقوا به، الكثير منهم كانوا في عهد النبي ولم يلتقوا به، ثم ماتوا على الإسلام. طبعا يقال لهم، يقال بأنهم تابعون ولا يقال بأنهم صحابة لأنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أبو الأسود تابعي ليس صحابي لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو الأسود الدؤلي، فلنستمع إلى هذه القصة حتى نرى يعني عظمة اللغة العربية. سأذكر لكم الآن بعد قليل، بعد أن أذكر القصة، ثلاثة جمل. إذا كتبت هذه الجمل الثلاث من غير أن تحركها قد يكون لها معنى آخر، ثلاثة معان قد تعطي. ولما نحركها، لما نحرك هذه الجملة نفهم المراد، ولها ثلاثة معان مختلفة. يعني يوجد معنيان في هذه القصة التي نذكرها، وهي قصة أبي الأسود مع ابنته التي كانت تنظر إلى السماء وإلى نجوم السماء فأرادت أن تتعجب، لم ترد أن تسأل والدها لكنها سألته من حيث لا تدري بسبب أنها لحنت، غيرت بالإعراب، فأبو الأسود جاوبها، أجابها على حسب ما فهم من سؤالها. قالت له ما أحسن السماء، هي أرادت أن تقول ما أحسن السماء، هكذا كانت تريد أن تقول. فقالت ما أحسن السماء، فقال نجومها. ما أحسن السماء معناه ما أفضل يعني ما فيها، يعني تتكلم عن الصفات، ما أفضل، ما تقول ما أفضل الرجل، ما أحسن الرجل، يعني معناه ما هي أحسن صفة فيه، ما أفضل الرجل، ما أفضل الرجل، هكذا معناه تتعجب. ما أفضل الرجل معناه تسأل عن أي صفة هي أحسن، يقال الكرم، هكذا لما تقول. سنرجع إلى هذا، سأعطي المثال عن هذا لكن لا أريد أن أستبق. فأبو الأسود الدؤلي مرة سألته ابنته عن السماء، عن النجوم، هي لم ترد أن تسأل ولكنها سألته من حيث لا تدري. قالت له ما أحسن السماء، فقال لها نجومها، يعني أحسن ما فيها النجوم، يعني أجمل ما فيها النجوم، هكذا. هو ظن أنها أرادت أي شيء، يعني أي أحسن بالسماء، فقال لها النجوم هو أحسن ما في السماء، يعني ليس في السماء معناها فوق السماء وإلى آخره. هذا سؤال تعني فيه يعني هذا الذي نراه، الفضاء وإلى آخره. فإذا قالت له ما أحسن السماء، فقال لها نجومها. فبعد قليل أذكر لكم الجمل الثلاث، ذكروني بذلك، لكن أريد أن أنهي قصة أبي الأسود للذي لا يعرفها، الكثير يعرفها من إخواننا ومشايخنا، ذكروني إذا نسيت. لأن هذا إذا عرفنا هذه ثلاثة جمل يعني نستطيع أن نرد على هؤلاء الذين يقولون ويوجد كثير يقولون فلنلغي الحركات والضمات، هذا شيء معقد بزعمهم، يقولون أن هذا شيء معقد، هذا يعني بسببه يعني إذا ألغي قد يحصل سوء تفاهم شديد شديد شديد، لأننا في عصر جهل. أما هؤلاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين كانوا على قوة من العلم، يعني قبل أن يوضع التشكيل يعني كانوا يفهمون المراد. أما الآن نحن لو وضع التشكيل أو لم يوضع قد لا نفهم المراد، وصلنا إلى عصر الله أعلم بأحوالنا. طيب الله أعلم بأحوالنا في كل حال، ولكن المعنى أنه عصر يعني وصلنا إليه يعني الجهل كثير كثير شديد شديد. فإذا لما أصبح يعني في الصباح وفي الليل تكلم معها، في الصباح ذهب إلى سيدنا علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم نعرفه، وأخبره بالقصة. فسيدنا الإمام علي قال له أن سبب هذا الأمر هو مخالطة العجم للعرب. شو يعني العجم؟ العجم هو ما كل يعني كل ما ليس بعربي، يعني فرنسي بريطاني تركي، كل ما هو ليس بعربي هذا عجم. ولغة العجم يعني اللغات الأخرى غير العربية، يوجد اللغة العربية ولغة العجم أو لغة الأعاجم كما تريدون. هذا معناه غير العربية، يعني ما واحد يتكلم فرنسية يتكلم بلغة العجم. فسيدنا الإمام علي أجاب أبا الأسود بأن هذا الشيء اللحن يعني تغيير الإعراب هو بسبب أن العرب والأعاجم اختلطوا، فصار يوجد لحن صار يخطئ الكثير من العرب في تحريك الكلمات في اللغة العربية، صاروا يخطئون في النحو، صاروا يخطئون في هذا الأمر. فسيدنا علي أمر أبا الأسود الدؤلي أن يشتري صحيفة ورقة كتاب دفتر أن يكتب بعض الأمور المتعلقة بالنحو، فاشترى. فأملى عليه سيدنا الإمام علي، أملى عليه يعني هو كتب، هذا معنى كلمة أملى، أملى معناها هو تكلم وغيره كتب، يعني الذي لا يعرف كلمة أملى، أملى معناها تكلم والآخر كتب، يعني هو أراد من الآخر أن يكتب فهو تكلم والآخر كتب، ومن هذا أتت كلمة الإملاء. لما نعمل إملاء الأستاذ يقرأ ونحن نكتب. طيب فسيدنا الإمام علي أملى عليه بعض الأشياء، قال له الكلمة ثلاثة أنواع ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وقال له انحو هذا النحو. من أجل هذا سمي علم النحو، يعني أسلك هذا الطريق يعني، وبعدين كفي هيك بالعامية، نحن هيك بنقول اللهم متصل ببعض وصلي من غير سبحان الله من غير ياء وعلى ليست بهذه الألف، يعني ثلاث أخطاء يوجد الآن. نحن نتكلم عن علم النحو، اللهم كلمة واحدة، صلي من غير ياء وعلى ليست هذه الألف كما كتبت لك المشرفة. طيب فسيدنا أبو الأسود الدؤلي صار يكتب بعض القواعد، يعني ينظر في لغة العرب ويكتب بعض القواعد، ثم بعد ذلك جاء وعرض هذا الأمر على سيدنا الإمام علي وعرض عليه حروف النصب، فكان من هذه من تلك الحروف إن وأن وليت ولعل وكأن. شو هول الأحرف بيعملوا؟ هول بنصبوا الأول وبرفعوا الثاني. لما يجوا هول الأحرف إن بتقول إن الرجل صالح، الاسم اللي الأول منصوب بعد هاي الكلمة بعد إن الرجل صالح، والثاني مرفوع على طول احفظوه، بس بعد ما إجا وقته فهذا يعني نقوله الآن لأنه ورد، لأنه مر معنا، إن الرجل صالح، ليت الشباب عائد، ليت الشباب يعود، ليت الشباب عائد معناها، لعل الرجل ناسي، لعل الرجل نسي، لعل الرجل ناسي، كأن الرجل يعني نسي، لأن الرجل نسي الموضوع. فإذا إن أن ليت لعل كأن هذه الأمور، هذه يقال لها أحرف نصب، كأن الرجل ناس للموضوع، كأن الرجل ناس. طيب، فأبو الأسود الدؤلي ماذا فعل؟ عرض هذه الأمور على الإمام علي، فالإمام علي قال له أن يذكر لكن، قال أبو الأسود لم أحسب لكن من تلك الأحرف، فالإمام علي علمه ذلك، ثم صار يزيد ويزيد ويزيد على هذه الأمور. فهذا هو مؤلف، أو ليس مؤلف بمعنى أتى بها من عنده، هو نظر في لغة العرب ثم صار يضع القواعد، نظر في لغة العرب، في نظر في القرآن، نظر في السنة، نظر في أقوال الصحابة وأهل العربية، وصار يضع ماذا؟ القواعد على حسبها، ليس من عنده، هو هذا هو واضع علم النحو، هو واضع علم النحو، يعني هو أول من بدأ بهذا الأمر. طب ما حكم الشرع في علم النحو؟ حكم الشرع فيه أنه واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. طب كيف لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير واجبا على الكفاية؟ هذا السؤال نسأله للذين يقولون كل بدعة ضلالة، بمعنى أنه لا يوجد بدعة على الإطلاق إلا وهي ضلالة، كل بدعة ضلالة معناها أغلب البدع هي ضلالة، ريح تدمر كل شيء، تدمر الكثير من الأمور، وكل عين زانية، يعني أغلب العيون تقع في معصية الزنا. يعني كلمة كل ليس يعني على طول معناها كل، ليس على طول معناها الأغلب، الأغلب. فهذا علم النحو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وألف بعده، فهو بدعة، لكن هل هذا ضلالة؟ فلنسأل هؤلاء القوم إقامة للحجة عليهم، نقول لهم هذا علم النحو، لماذا تعملون به؟ وهو واجب على الكفاية، لماذا واجب على الكفاية؟ طب هو لم يكن في عهد النبي، لماذا هو واجب على الكفاية؟ لحفظ اللغة العربية. لماذا؟ لأنها لغة القرآن، إذا نسيت هذه اللغة، إذا أهملت، إذا تركت، الكثير من الأمور في الدين، الكثير من الناس يضلون بسببها. فإذا هو واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ولكن يصير واجبا عينيا على من؟ على قارئ التفسير والحديث. إذا شخص يريد أن يقرأ التفسير أو الحديث، هذا فرض عين عليه أن يتعلم علم النحو. علم النحو هو فرض على الكفاية بشكل عام، لكن لما الشخص يشرع يريد أن يبدأ في قراءة الحديث أو في تفسير القرآن، لابد عليه أن يتعلم علم النحو. بالنسبة لهذا العلم، علم النحو، يعني يقول لهؤلاء الناس، طب هو لم يكن في عهد النبي ومع ذلك هو واجب، كيف تدعون أن كل البدع على الإطلاق هي بدع ضلالة؟ كيف يدعون ذلك؟ طيب إن شاء الله نعود إلى تلك الأشياء التي ذكرتها. نقول جملة واحدة، نعم هذا هو الموضوع الذي أردت أن أذكره. تقول: ما أحسن محمد، ما أحسن محمد، شخص اسمه محمد، ما أحسن محمد، أحسن عليها فتحة ومحمد عليها ضم، تنوين ضم، ضمتين ضم يقال لها، ما أحسن محمد، هاي جملة. وفي ما أحسن محمدا، ما شاء الله، لا تنسى، لا حرف نفي، تنسى فعل مضارع مجزوم بلا، وما علامة جزمها؟ حذف حرف العلة من آخره، من آخر الكلمة. بارك الله فيكم. أسلوب علم النحو نذكر هذه الأمور، يعني لما نقول اللهم صل على محمد بدون الياء، ليس فقط اللهم صل على محمد التي هي بدون الياء، اللهم اشفي موتى مرضانا أيضا بدون الياء. نحن نركز على اللهم صلي، فبعض إخواننا قد يظنون فقط هذه اللهم صلي على محمد بدون ياء، اللهم اشفي مرضانا أيضا هذه بدون ياء، وكل تلك الأفعال التي هي كصلي إذا أصلا ما كتبوا نعم هكذا. فإذا في الكثير من الكلمات التي هي مثل ما كتب أبو إبراهيم، اشفي أيضا، اشفي هذه أيضا بدون ياء، ليس فقط صلي، يحذف حرف العلة من آخرها من آخر الكلمة. فإذا نعود إلى الموضوع الذي كنا فيه، وهو إذا قلنا ما أحسن محمد، ما أحسن محمد، بيقدر واحد يكتبه ما أحسن، يحرك بس أحسن ويحرك محمد، بيقدر واحد يكتبه ما أحسن محمد، شخص اسمه محمد، أيوة ما أحسن محمد، والعبارة اللي بعدها مباشرة ما حدا يكتب إلا الأخ مشان نحط العبارات وراء بعض الثلاثة، بس مشان هيك بورستم أكرمكم الله، بس هذا طلب بسيط. ما أحسن محمد، بعدين العبارة الثانية ما أحسن محمد، ما أحسن محمد، أيوة العبارة الثالثة ما أحسن محمدا، ما أحسن محمدا، شايفين هاي ثلاث عبارات، ما أحسن محمد شو معناتها؟ يعني أساء، شخص اسمه محمد أساء، ما أحسن لم يحسن معناها أساء. طب لما تقول ما أحسن محمد، يعني شو أحسن صفة فيه لمحمد، للشخص اللي اسمه محمد؟ لما تقول ما أحسن محمدا، انت عم تتعجب من حسنه. ثلاث كلمات، ثلاث جمل بنفس اللفظ، نفس الترتيب، لها ثلاث معان مختلفة. ما أحسن محمد معناها لم يحسن، أنت تنفي أنه أحسن. أما لما تقول ما أحسن محمد كما قالت ابنة أبي الأسود الدؤلي، قالت ما أحسن السماء، مثل ما كتبنا هذه الجملة، ما أحسن محمد، ما أحسن السماء، يعني أي صفة أحسن في محمد، في الشخص الذي اسمه محمد، فتقول كرمه أو صبره. لما واحد يسألك ما أحسن محمد، يعني عن شخص اسمه محمد صاحبك مثلا، بقول لك ما أحسن محمد، بتقول له صبره، هو يصبر كثيرا، يعني أنا أعجب من صبره مثلا. هيك هو يسأل أي صفة، يسأل عن أي صفة أحسن بالنسبة لمحمد. أما لما تقول ما أحسن محمدا، وهذه الكلمة التي أرادت أن تقولها يعني ابنة أبي الأسود، كانت تريد أن تقول ما أحسن السماء بفتح النون من أحسن وبفتح الهمزة من السماء، ما أحسن السماء معناها تتعجب، بتقول ما أجمل الرجل، ما أجمل السماء، ما أجمل علم الدين، هيك بهذا، يعني بتحط فتحة على أحسن أجمل، وبتحط فتحة على الذي تريد أن تتعجب به، يعني أنه هذا يعني شيء يعجب، ما أحسن السماء. فإذا هذه الثلاثات ألفاظ أو كلمات هي لها يعني مفاهيم مختلفة، سؤالك ترسله للمشرف، سؤالك ترسله للمشرف. طيب سؤالك ترسله للمشرف. طيب إن شاء الله نتابع فيما يتعلق بعلم النحو. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر عن أبيه أنه مر بقوم يتراشقون يرمون مثل عم بيشوفوا مين بصيب أحسن، مثلا مع نبلة وعم برموا بيشوفوا مين بصيب أحسن، فشو أخطأوا بالرمي. فقال ما أسوأ رميكم، يعني يتعجب من سوء رميهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فقالوا نحن متعلمين. شو عملوا؟ شو قالوا؟ نحن متعلمين. هاي كثير نحن بنقولها بالعامية، نحن متعلمين، شايف؟ نحن متعلمين. لما بدك تحكي بالفصحى بتقول نحن متعلمون، نحن مبتدأ، متعلمون خبر. فهني أخطأوا بالنسبة للرماي ما أصابوا، والآن أخطأوا في اللغة العربية. فماذا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لحنكم أشد علي من رميكم. يعني لما غيرتم المعنى في اللغة العربية هذا كان أسوأ من عدم إصابتكم للهدف يعني الذي كنتم تريدون أن تصيبوه، أن تضربوا عليه. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما أخطأوا في الرمي قال أنهم يعني ما بيعرفوا يرموا كثير، فلما أساء لما كلمهم بهذا قالوا نحن متعلمين. انظر في ذلك الوقت ويخطئون في هذه الأمور، فكيف في وقتنا هذا؟ هو المطلوب أن يقولوا نحن متعلمون. فقال لحنكم، اللحن يعني الكثير من الناس لما يسمعوا بكلمة لحن بفكروا أنه موسيقى. اللحن هو تغيير الإعراب، هو تغيير الإعراب. إذا شخص كان يقرأ القرآن وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صحيح. أنعمت يعني أنت يا الله أنعمت عليهم، هكذا تكون القراءة. أما إذا شخص قال صراط الذين أنعمت غير المعنى بالمرة، يعني كانت فتحة والمقصود بها الله، صراط الذين أنعمت يعني أنت يا الله، غير المعنى، قال صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صار المعنى أنه هو الذي أنعم، الشخص هو الذي أنعم. هنا يتغير المعنى وهو حرام وهو مبطل للصلاة، ولكن إذا كان يدري بالمعنى وقالها عمدا هذا ليس فقط يبطل الصلاة، هذا يوقع في الردة، يوقع في الردة. فاللحن في الفاتحة مثلا صراط الذين أنعمت، هكذا تكون أنعمت أنت يا الله. إذا قال صراط الذين أنعمت، أنعمت من؟ يراجع لأنا، هنا يغير المعنى، هذا حرام مبطل للصلاة. وإذا كان يقول هذا الشيء عمدا هذا يقع في الكفر. إن قال صراط الذين أنعمت أو أنعمت بالكسر، إذا قالها بالضم أو بالكسر هذا يغير المعنى، والعبارة هي كفرية، هي كفرية. لكن الذي لا يعرف هذا طبعا لا يكفر. نحن يعني الكثير من الجهل يعني غطانا وأغرقنا وكذا، يعني الكثير من الناس قد يقعون في هذا الخطأ كثير، يمكن من الختياريين ما تعلموا أو ناس أميين ما تعلموا، فقد يخطئون بهذا الموضوع، يقولون صراط الذين أنعمت، هيك بيقولوا. هي اللفظة يعني لا شك في أنها تعارض الدين وهي كفرية، ولكن بسبب أن هذا الشخص لا يعرف ما يقول يظن نفسه يقول صراط الذين أنعمت أنت يا الله عليهم، يظن نفسه يقول هذا، فهو لا يكفر في هذه الحالة، ولكن هي مغيرة للمعنى وهي مكذبة للدين العبارة بحد ذاتها. إن قال أنعمت أو قال أنعمت، الثنتين هولي مكذبتان، يعني العبارتان مكذبتان للدين. فالذي يقول إحدى هاتين العبارتين عمدا هذا يكون قد كذب القرآن، أما من قالهما جهلا فلا يكفر. طيب سيدنا الشافعي، بما أننا تكلمنا عن الرمي بأن سيدنا عمر رأى أناسا يرمون فكانوا يسيئون في الرمي ما بيعرفوا، سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه تعلم العلم وتعلم الرمي، حتى أنه كان يرمي 10 سهام فلا يخطئ في سهم منها، هو قال هذا الكلام. قال: كانت همتي في شيئين، الرمي والعلم، فصرت في الرمي بحيث أصيب من عشرة عشرة، يعني لما يرمي عشر مرات بصيب عشر مرات. ثم سكت، مش هو عم بقول كانت همتي في الرمي وفي العلم؟ قال انه بالنسبة للرمي كان يرمي ويصيب من عشرة عشرة، ولا مرة يخطئ بالعشرة، هاي بالنسبة للرمي. طب بالنسبة للعلم ما كفى. قال: كانت همتي في شيئين، الرمي والعلم، فصرت في الرمي بحيث أصيب من عشرة عشرة، يعني عن عشرة عن عشرة بيزيد. وسكت، ما كفى بالنسبة للعلم لتواضعه. فقال له بعض من سمعه: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. انظروا إلى فضائل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني إذا بالرمي كان يجيب عشرة من عشرة، في واحد بيجيب 11 من عشرة، ليه؟ ما حدا بيجيب 11 من عشرة، ما هني عشرة اللي بده يضربهم. فبعض الذين سمعوا الإمام الشافعي رضي الله عنه قالوا له: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. انظروا إلى هذا المدح الشديد في سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهذه ذكرتها لأنني كنت أتكلم حول سيدنا عمر لما رأى هؤلاء يخطئون في الرمي ثم أخطأوا في النحو، فقال لهم: لحنكم أشد علي من رميكم. وذكر هذا الكلام: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. هو حديث ضعيف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ أصلح من لسانه. طيب، بالنسبة للأمر الذي ذكرتهم البارحة، أن الذي يريد أن يقرأ الحديث لابد أن يكون قد تعلم النحو، أذكر الآن دليلا على ذلك، وهو من ألفية السيوطي في شرح الألفية. السيوطي في شرح الألفية ماذا يقول؟ يقول: اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم، يعني هو مفتاح العلوم، إذا معك هذا المفتاح بسهولة تدخل إلى تلك العلوم. يقول: قد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم، لا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز. شايفين هذا كلام السيوطي؟ فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون ملما بالعربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربية. وكذا الحديث، هذا الذي قاله السيوطي. وقال ابن الصلاح، كلنا نعرف من هو ابن الصلاح، هذا الرجل الذي بعد 800 سنة لما حفروا قبره وجدوه كما هو. ابن الصلاح هذا لما حفروا قبره بعد 800 سنة وجدوه كما هو، يعني لم يبلى جسد ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه. ماذا قال ابن الصلاح؟ ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. شوفوا هذا احفظوه واكتبوه. قال ابن الصلاح: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان. يعني إذا كان محدث عم بحدث يقول حدثنا فلان عن فلان، وكان شخص يخطئ في اللحن، هذا لا ينبغي للمحدث أن يحدث أن يروي عنه. طب لماذا قلت هذا فليكتب؟ لأنه في هذه الأيام يوجد الكثير من الناس لا يعرفون شيئا في اللغة العربية وفي علم النحو، ويتصدرون للمنابر، يتصدرون ويتكلمون في علم الدين، في علم التوحيد، في الفقه، في الكثير من الأمور، وهم لا يعرفون علم النحو. إن شاء الله أعيد حتى يكتب. طيب، بارك الله فيكم. قال ابن الصلاح، ابن الصلاح هذا مشهور جدا جدا بالنسبة للمحدثين وللفقهاء، وبالنسبة يعني علمه هذا علم شديد، والنووي كان يذكر عنه الكثير. لما كان يتكلم النووي كان يذكر ابن الصلاح كثيرا، كان يذكره ابن الصلاح. طيب قال ابن الصلاح: ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان. اللحان هو الذي يحدث الإعراب، هذا بالنسبة إلى الحديث، ما ينقل عنه حديث أخطأ في إعرابه. طب كيف الآن يوجد الكثير من هؤلاء لا يعرفون شيئا من اللغة العربية، لا يعرفون شيئا من النحو، ويتصدرون المنابر، يريدون أن يصيروا فقهاء؟ كيف تصير فقيها وأنت لا كيف تفقه اللغة العربية، علم النحو، أي علم من العلوم، وأنت المفتاح ما معك؟ كيف تدخل تصير يعني تدرس تفتي، تصير تفتي؟ يعني يتصدرون المنابر، بعض الناس يسمونهم يعني مجتهدين، بعض الناس يسمونهم علامة، نسمع بهم وهم يعني لا يعرفون شيئا من النحو، لا يعرفون شيئا من النحو على الإطلاق. من شروط المجتهد أن يكون يعرف علم النحو وعلم الصرف، من شروط المجتهد أن يكون يتقن هذه الأمور. فابن الصلاح قال: ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان. طب إذا يعني كان هو يعرف معنى الحديث، المحدث الذي سمعه من هذا اللحان، مع ذلك بما أنه سمعه من شخص يلحن لا يروي عنه، هو يعرف ماذا يريد، ماذا يقصد من وراء ذلك، ولكنه أدخل اللحن إلى كلامه، أخطأ في الإعراب، لا يروى عنه الحديث كما قال ابن الصلاح. فكيف هؤلاء الذين يتصدرون المنابر ويتكلمون في كل شيء، في كل أمور الدين، ويخالفون في الصغيرة وفي الكبيرة، في كل شيء يخالفون. فإن شاء الله حتى أنهي الدرس أبدأ ببعض المصطلحات على السريع، يعني حتى لما نبدأ بعلم النحو إن شاء الله غدا بتكون هاي مفهومي. كثير بنسمع نحن بالفاعل، طب ما هو الفاعل؟ الفاعل من قام به الفعل. شو يعني من قام به الفعل؟ يعني الذي قام بالفعل. جاء الرجل، من الذي جاء؟ الرجل. يقولون فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، هو الذي قام به الفعل. يعني هاي تعريف الفاعل، من هو الفاعل؟ الذي قام به الفعل، يعني الذي فعل الفعل. جاء الرجل، ذهب الرجل، من الذي ذهب؟ الرجل. من الذي قام؟ الرجل. قعد، جلس الرجل، من الذي جلس؟ الرجل. إذن هذا يقال له فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، يعني بده يكون عليه ضمي إذا كان اسم مفرد، بعدين هاي بنشرحها. بشكل عام بده يكون عليه ضمي مثلا، أو العلامات التي تنوب عن الضمي. فشو بقولوا بشكل مسهل؟ لابد أن يكون مرفوعا، علامة الرفع هي الضمة، ويوجد علامات أخرى تأتي في محلها. جاء الرجل، من الذي جاء؟ من هو الفاعل؟ الرجل. طب ما العلامة على ذلك؟ أنه مرفوع. ما هي علامة الرفع؟ الضم في هذا الموضوع، وإلا قد يأتي علامات أخرى غير الضم، هي تنوب عن الضمة. من هو الفاعل الذي قام به الفعل؟ يعني الذي قام بالفعل. جاء الرجل، جلس الرجل، سافر الرجل. الذي سافر هو الفاعل، الذي جاء هو الفاعل. طب ما هو المفعول به؟ الكثير من الأمور، يعني في الكثير من الأحيان نسمع فاعل، مفعول به، فهذه بشكل عام نأخذها، ولكن ستأتي في دورها وبالتفصيل إن شاء الله. المفعول به الذي وقع عليه الفعل. شو يعني وقع عليه الفعل؟ بتقول ضرب الرجل الولد. لما بدك تسأل عن الفعل بتقول ماذا حدث؟ يعني أكل ولا شرب ولا شو؟ ضرب. لما تقول ماذا حدث تسأل عن الفعل، مش هيك؟ ماذا حدث؟ ضرب. من هو؟ لما تقول من هو معناته الفاعل، الرجل. من ضرب أو ماذا ضرب؟ من بتقول للعاقل، وماذا للبسك مثلا، للكلب، لغير العاقل بتقول من. ماذا حدث؟ ضرب. من هو الفاعل؟ يعني الرجل. من ضرب الولد؟ فالذي ضرب، الذي وقع عليه فعل الضرب، هو المفعول به. فبشكل عام حتى الواحد يكون بيعرف شو يعني فاعل، يعني الذي فعل الفعل، شو مفعول به؟ الذي وقع عليه الفعل. ضرب الرجل الولد. من الذي ضرب؟ لما تسأل بمن تسأل عن شو؟ عن الفاعل. أما لما تقول من الذي ضرب أو من الذي فعل به الفعل، هذا تسأل به عن المفعول به. طب إن شاء الله أختم هذا الدرس بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وبارك الله فيكم. وإن شاء الله غدا أبدأ فعليا بشرح هذا، بمحاولة شرح هذا المثل، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وبارك الله فيكم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وأسأل الله أن تكون نيتي حسنة في هذا الكلام، وأن يكون الإخوة والأخوات قد صححوا النية في الاستماع إلي. بارك الله فيكم وأكرمكم الله تعالى. إن شاء الله بكرة قبل ساعة من الآن أبدأ في، أحاول أن أبدأ في شرح المتن. بارك الله فيكم. المشرف الموجود أكرمكم الله وتضع لنا إشارة. بارك الله فيكم جميعا وأكرمكم الله وقواكم الله على طاعته. وإن شاء الله في فترة قليلة إن شاء الله بحس الواحد أنه صار يعرف هذه الأمور، الكثير من هذه الأمور التي كان يقول شو يعني فاعل، شو يعني مفعول به، شو يعني مرفوع منصوب مجرور، في مدة قصيرة إن شاء الله نعرفها. تفضلي أختي المشرفة، بارك الله فيكي.